يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي. يا ليلي الزمان. الزلام لما الزمان ما يرضي لما الزمان ما يرضي ازداد علي الأسى لما الزمان ما يرضي وفاء ليش ما تعزوني إن بكيت أخاف ليش ما تعدولي إن بكيت يوم أخاف ليش ما تعدولي إن بكيت يوم أخاف ليش ما تعزولي إن بكيت يوم ما أخاف ليش ما تعزولي إن بكيت يوم يوم يوم صابر عليك يا زمان يا زمان يا زمان صابر عليك يا زمان يا زمان صابر عليك يا زمان أنا صابر صابر عليك.